مشكلة بالمنتخب بس هو هنا وصلنا مش مشكلة بس بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. احنا وقفنا في المرة اللي خلصنا ايه في الورق اللي معانا؟ نص اللسان. وقفنا عند اللسان. نص اللسان. طيب نص اللسان. بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. طيب احنا كلمنا على اللسان يا جماعة. وين الرسمة رقم كام؟ رقم 5. معانا في الورق صح؟ الرسمة الأولانية اتكلمنا على في الورق اللي معانا ده. على ان احكام التجويد كلها بتندرج في المخارج العامه والمخارج الحروف وصفات الحروف، مخارج عامه المخارج الحروف الاصليه والحروف الفرعيه والصفات الذاتيه والصفات العربيه صح. الورقه الثانيه اتكلمنا على مخارج الحروف وقلنا الاصليه والفرعيه، ودي جزء من الرسمه اللي فات بس كنا صغرناها يعني كبرناها قصدي. واتكلمنا على المخارج العامه اللي هي الجوف والحلق واللسان والشفتان، وكلمنا على الحروف الفرعية كلام بس كده لكن ما شرحناش حاجة. ده تاني غريبة. بسم الله. بعدين اتكلمنا على المخارج العامة الخمسة، وبعدين ابتدينا نتكلم عليها الجوف وبعدين الحلق وثالث حاجة اللسان. تمام. الترتيب ده يا جماعة ترتيب جميل، والرسمة دي كانت رسمة مرسومة بالإيد لكنها أحلى من إن أنت تفتح النظم الكتاب وتقرا ابيات بتحت شرح. هتصدم، دي هترتب دماغك بالظبط وتخليك انت عارف انت رايح فين بالظبط. كلام بالايدين ده بقى كلام نظري، حطه على الكلام احنا بنقوله وخلص الموضوع. فالتقديم ده تقديم منطقي وسهل جدا ومجرب. الميزه في اللي انا بعمله فيكم دلوقتي ان انا مش بجرب فيكم حاجه، الحاجه دي سبق اتشرحت من 3 سنين، فانا بعيد حاجه. واحلى حاجه في الدنيا يا جماعه انك مش تكتب كتاب، ان انت لو كتبت الكتاب تشرحه للناس، شرح للناس يبين لك العوره اللي في الكتاب، المعلومه اللي عايزه توضح، المعلومه اللي ما ينفعش تتقال. تمام. غير لما تجيب كلام وتروح مطلعه للناس مره واحده تضمنش هو في ايه بعدين. فكل الكلام ده سبق ان هو شرحناه والحمد لله الناس فهمت بيه. فقلنا منطقه اقصى اللسان، منطقه وسط اللسان، منطقه طرف اللسان، وطرف اللسان وهنا حافة اللسان وهنا حافة اللسان وعنده حافتين، وعندنا هنا أسلة اللسان، وعندنا هنا ظهر اللسان، دي منطقة ظهر اللسان. يبقى ادي أقصى، ادي وسط، ادي 2، ادي حافة 3، ادي طرف 4، قول الحافة الثانية مثلا ايه 4، قول الظهر 5، قول الطرف 6، قول الأسلة 7، ايا كان العدد هما في حدود كده ماشي. قلنا القاف والكاف من تحت، القاف لأقصى للداخل والكاف للخارج خلاص. الحاجة دي طبعا تعرفها نظر وبعدين بتدرب عليها عملي في حال القراءة وانت في القراءة تبين. قل كونوا، قل كونوا، خلقكم، خلق كل، خلق كل، يبقى لازم تبين وانت بتقرا جماليات القراءه بقى. القاف من الكاف ما تجيبهمليش اتنين زي بعض تقول قل كونوا خلقكم خلق كل، ما ينفعش كده. لازم تميز القاف من الكاف، الحروف المشتركه في المخرج لازم تميزها بصوت بين حرف والتاني. وسط اللسان قلنا الجيم والشين والياء، احنا بنقول على راي الجمهور بالترتيب كده كده، لكن الكلام ده ليه اراء تاني. هل الحروف المشتركه في المخرج هي على نفس خط، على نفس الخط يعني الوسط ده بقعه فالثلاثه بيطلعوا منها، ولا عقلا هو امر الوسط بس منطقه الوسط دي منطقه زي مثلا نتكلم منطقه الشيخ زايد، فلان ده ساكن فين؟ في الشيخ زايد ماشي. والشيخ زايد ده يعني عماره واحده؟ لا بلاش، ده انت العماره الواحده هاني دور هاني شقه. تمام. فالكلام العام اللي هو ده كلام القديم اهل العلم بقى لا بيقولوا لا كل حرف ليه نقطه حتى وان كان الثلاث، قالوا الحصر تقريب وفي الحقيقه لكل حرف بقعه دقيقه. تمام. لذلك مش عارف قال جمهور الورى ما نصوه لكل حرف مخرج يخصه، يعني ايه؟ يعني ايه كل هم دول؟ كده بس لو انت بتقرا مثلا في اي كتاب قديم مش هيحصل، بس وانت بتقرا يعني هتلاقي الكلام ده ايه؟ حرف متقدم حرف متاخر حرف متقدم حرف. طب ازاي هو قال لنا ان الثلاثه من وسط اللسان؟ لا ده الراي بتاعنا عشان بيريح الدنيا، احنا بنريح، خد راي المريح. انما اقول لك قف وكف اهو زي بعض، هيجيبوا شين وياء من نفس الحته على التحقيق، مش من نفس الحته، ده مبحث ثاني بلاش بس افهمه واعرفه، وبعدين لما يقع تحت ايدك اه صح هو قال لنا ان ممكن اللي في نفس النقطه مش في نفس، لا ممكن واحد متقدم واحد متاخر. ماشي. المهم جيم وشين وياء، وطبعا التدريب بالتمرين يجيبها. يبقى الجيم اللي بتطلع قلنا اج اج اج غلط صح؟ بيقول لك ايه بتعطش الجيم، يا عم عطش الجيم، الجيم اصلا من وسط اللسان، اج الجبال مش اج اج. تمام، وصلنا احنا هنا لغايه هنا صح؟ عدينا حاجه تاني. تمام، نيجي ناخد بقى ايه الحاف، ودي شغلانه أربي طبعا، لو حد بيكتب حد بيعمل يكون الكلام اللي بقوله ينتبه ليه. الحافه بتخرج منها ايه؟ الضاد واللام، والضاد واللام او منهما معا. يعني ايه الحافه؟ يعني جانب اللسان، الجانب. طيب ما احنا عشان نعرف جانب اللسان لازم نتعرف، هنا هنضطر غصب عننا ان احنا نتعرض للكلام على الاسنان، واحنا بنتكلم على مخرج الضاد هنضطر غصب عننا في اللي جاي كله ان احنا نتكلم على، يعني من اول وسط اللسان هنبتدي نتكلم على الاسنان، لان اللسان ده هيبتدي يشتغل. مش اللسان ده هيضرب كده، هيضرب كده، الطرف هيضرب مع حاجه. طب هيضرب مع ايه؟ يضرب مع جنب يمين، يا مع جنب شمال، يضرب مع طرف صح؟ ما هو لسان مش ممكن تقول حرف بيطلع من طرف اللسان يعني في الهواء، لا هيشتغل مع حاجة هيلمس. فاحنا محتاجين نعرف ايه رسمة الأسنان. معاكم رسمة الأسنان صح؟ طيب نبص لها كده اهو. ربنا سبحانه وتعالى، وده تقسيم رباني، ادانا فكين، نفس عدد الأسنان الفك الأول هو هو عدد الأسنان الفك الثاني بالترتيب، بل نفس النص اليمين هو هو نفس النص الشمال بنفس كل حاجة. مش كده؟ ممكن انت ما كنتش انتبهت الموضوع ده. فلو عملنا الفك زي ما احنا عملناه كده اهو، ولا سيبناه كده اهو، هنعتبر كده خلاص. هنا تجد الناجز، لو يسموه درس العقل. تمام، قالوا ده يعني يسمى درس العقل او درس الحلم، لان لمن بلغ. قال وقد يخرج عند بعض الناس وقد لا يخرج عند بعضهم، كل واحد بقى يحط ايده بقه يعرف هو نظامه ايه. تمام، طلع ولا ما طلعش؟ طبعا ما طلعش، هل بقى معناه ان العقل فيه حاجه؟ ما اعرفش صراحه. تمام، بس احنا نعرف مين اللي ما طلعش واحنا هنقرر، يعني هشوف انا اللي ما طلعش هعرفه. وده الناجز درس العقل. عندنا ثلاثه يا مولانا بتوع الطحن، بتوع الفرن. تمام، واسمع على مسمى اسمهم الطواحن، دول لما تحب تهرس تهرس هرس جامد وليمة عقيقة يشتغلوا. تمام، هوب يرمي على تحت، دول المطاحن. بعد كده عندك الضحك، وبعدين الناب، وبعدين الرباعية، وبعدين الثنية. الناب، وبعدين الرباعية، وبعدين الثنايا أو الثنين. عد، واحد اثنين ثلاثة أربعة خمسة ستة سبعة ثمانية، ثمانية ودي ثمانية ودي ثمانية ودي ثمانية، يبقى 16 و16 32. واضح كده الكلام؟ 32 سنة. شوف ده مش طلع بكثره رباعيه، اني رباعيه لا انا رباعيه بالظبط ما اعرفش، لكن اقول بس دول ايه 8 مبدئيا. احنا عندنا كام سن؟ 32 16 فوق و16 تحت، والمقطع كده لو قسمته ال 8 زي ال 8 بص نفس اللي هنا، انا ما كتبتش ان هو يتكرر هنا، خد نفس الشكل اقلبه هنا، نفس الشكل حطه هنا، نفس الشكل حطه هنا، بنفس الترتيب. يعني كم درس عقل؟ أربعة. كم طاحن؟ ها؟ شوف ربنا، شوف رحمة ربنا. عندك 12 مطحنة، واحد اتخدع ما يأثرش، شغال. ادي 3 و3 6 و6 و6 12، اطحن براحتك، عيش. تمام. ده الناجز، وثلاثة الطواحن والضاحك والناب والرباعية والثانية. الناجز خلاص عرفناه، والثلاثة الطواحن شروطهم الضحك. الضاحك، الضحك هو ما يبدو من الإنسان حال ضحك. واحد بيضحك، طيب يجي معانا، ودايما نقول طبعا في المناسبة دي لأنه يعني متعلق بالكلام، ما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم متبسما مستجمعا ضاحكا قط حتى تبدو لهواته، إنما كان يبتسم. إيه اللي بتقول؟ عائشة رضي الله عنها، ما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم مستجمعا ضاحكا قط، شوف بقى وصف النبوة، تمام، حتى تبدو لهواته، إنما كان يبتسم. ما كانش مستجمع للضحك اللي هو بقى وتقع بقى وتدمع وبطنك توجعك وتبرمت على الارض، تحصل سخسخه بقى على الاخر يعني، تمام. ما رايت رسول الله صلى الله عليه وسلم مستجمعا ضاحكا قط. ها؟ لا، هي بتقول في شفته. ها؟ في شفته بقى، في اللي شفته. شو ربما يعني، يعني عيشه ما مشيتش معاك بره البيت؟ ما اكيد مش معاك بره البيت. بتتكلم فيما رات وفيما علمت، تمام. طيب ربما ينقل لنا وصف يخالف، وده كلام حصل. عائشة رضي الله عنها ساعات بتنقل الأوصاف اللي النبي صلى الله عليه وسلم على عكس ما قالت، بس هي حدثت ما رأت، فهي هي لم تتكلم بما لا تعلم، إنما تكلمت بما علمت، تمام. فرضي الله عنها قالت هذا الكلام. طيب ما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم مستجمعا، بيجمع نفسه يعني، يعني كأنه في هذه الحالة تغمره أبدا، مستجمعا ضاحكا قط حتى تبدو لهواته. اللهاء زي ما احنا قلناها في مخرج القاف والكاف، دول اسمهم الحروف، الحرفين دول اسمهم الهويه، الهويه حروف الهويه، يعني تخرج من اللهاء او من اللهاء الى اللحمه المتدليه من من اخر سقف الحنك الاعلى، سقف الرخ. عندك سقف الحنك اللي فوق ده قسمين، رخ وصلب. طبعا انا ما بقولش الكلام ده يعني، ماشي، ما قلتوش ماشي في رسمه ما جبتهاش. ده عندك الحنك، ده عندك فوق حنك صلب، اه صلب. بعد ما تخلص كده الحنك الصلب ده، في اخره تلاقي في الحنك الرخ حته جلده كده كده، مش بنفس قوه سقف الحنك ده اللي هو. طيب انما كان يبتسم، انما كان ايه؟ يبتسم. حلو، يبقى النبي يبتسم صلى الله عليه وسلم، لكن ستجد بعض الاحاديث الموجوده في الصحيحين وغيرها فضحك النبي صلى الله عليه وسلم حتى بدت نواجذه. نضرب مثال، مثلا في امثله كتير على فكره، حتى بعضهم اخرج كتيب صغير مواقف ضحك فيها النبي صلى الله عليه وسلم، مواقف بكى فيها النبي صلى الله عليه وسلم. هي حاجه جميله، رساله جميله يعني، مفيش مشكله. من الحاجات الجميله دي يا جماعه، الرجل الفقير اللي وقع على امراته وهو صائم، تمام، فجاء النبي صلى الله عليه وسلم، طب عليك كذا يا رسول الله، انت شايف، طب صوم، اصوم ايه؟ اصوم اذا كان وانا صايم ده، وانا صايم عملت كده خلاص يعني، ادخل رقم. قال والله لا املك الا هذه، بص معيش رقبه غير رقبتي. طب اعمل لك ايه ده؟ طب تصدق فين؟ والله ما بين لبتيها افقر من، ما فيش. طب خد عصف النخل ده صدق بقى الفقراء على غيري. وقال له كده، حلف بالله، والله ما بين لبتيها من هو افقر من ده، انت يعني خلاص خلاص ما فيش. فالنبي صلى الله عليه وسلم لما شاف حاله كده هو عايز يقول فضحك، يقول لك حتى بدت نواجذه صلى الله عليه وسلم. وحديث اخر مثلا، مثلا صلاه العشاء، حديث آخر عندنا مثلا، إن ابن النبي صلى الله في الاستسقاء لما في الدعاء على المنبر، لما جاء الرجل قال رسول الله هلك الزرع، فيش ماء، مش عارف ايه، فادعوا الله لنا، ما كانش في السحابه، في سحابه في السماء، فرفع النبي صلى الله عليه وسلم، تمام، فلحظة وجاء السحاب ونزل المطر جمعة من الجمعة للجمعة ما انقطعش الماء صح؟ فجاء في الجمعة التانية هو بخطب برضو دخلها لك أسر طب وبعدين فضح كلام السن حتى بدأت نواجهه أمثلة كثيرة بقى لو كتبت كده ضحك حتى بدأت نواجهه تلاقي كثير جدا مواقف مختلفة ضحك فيها النبي صلى الله عليه وسلم. طيب كيف نجمع بين قول عائشة رضي الله عنها وبين ما حدث؟ ارجع بقى فتح الباري بقى شوف بقى الكلام ده. رجعت انا طبعا الكلام ده 15 سنه ولا حاجه عشان اشوف فتح الباري بيقول ايه. البعض يقول لك لا الناجز هو الناجز هو النبي صلى الله عليه وسلم ضحك يعني كان ربما كانت ايه ضحك موقف. البعض يقول لك لا الناجز هنا مش المقصود ب الناجز اللي هو ترس العقل حتى بدأت نواجهه وإنما الناجز المقصود به الضاحك. أنت لو جيت على الجنب كده ورحت متبسم كده مثلا هيبان لك إيه؟ هم سموه ضاحك ليه كده؟ من على الجنب مش كده؟ بس مش هيشوف حاجة كده كده يعني هيبان لك كده أكثر بالجنب. فقالوا المقصود به الضاحك فيبقى ده موافق لحديث عائشة يبتسم اللي هو الابتسام الضحك الخفيف. وعندنا وصف النبي الله سليمان فتبسم ضاحكا من قوله يعني التبسم الخفيف اللي هو في مقدم الضحك لكن مش الضحك هذا وصف يعني يعني يعني يبعد عن وصف النبوة بالشكل ده. والبعض حمل الضحك على الناب فرجعت لسان العرب لقيت فعلا البعض بيحمل الضحك وجايبين الحديث ده في هنا في لسان العرب ان بيحمل الضحك على الناب على بيحمل الناجز على على ليه على الناب. فبعضهم حمل الناجز على الضحك وبعضهم حمل الناجز على الناب ليه؟ عشان يوفق بين الكلام وبين حديث عائشة رضي الله عنها فما يكونش النبي صلى الله عليه وسلم ضحك حتى بدت نواجذه. فقال لك الناجز هنا مش بمعنى الناجز درس العقل ولكن بمعنى الضاحك او بمعنى الناب خلاص. وربما تجد من أهل العلم من حمله على الناجز وربما يكون ده موقف يعني موقف ما يكونش هذه عادة النبي صلى الله عليه وسلم أو لم يفعل ذلك كثيرا صلى الله عليه وسلم. ده الضحك والنام. عندنا إيه الرباعية أنا أذكر بس القصة أنت ممكن تكتبها كإشارة مثلا حديث مثلا كذا حديث كذا دائما تذكر في المواقف لأنها لا علاقة بها. يعني حديث الرباعية النبي صلى الله عليه وسلم في غزوة أحد طبعا ناله الأذى من المشركين فتبتقرأ في السيرة كده لك إيه وكسرت لا فهشمت البيضة على رأسه عن البيضة إيه بيضة اللي هشمت على رأس النبي صلى الله عليه وسلم بيضة إيه اللي في غزوة إيه بيضة دي البيضة عن الخوذة وكسرت وشج رأسه صلى الله عليه وسلم وسال الدم على وجهه صلى الله عليه وسلم وكسرت رباعيته مش رباعية لا تقرأ كده رباعية لا رباعية بالتخفيف رباعية رباعية سن من أسنانه ربما قالوا أنه ضرب بسهم أو ما شابه ذلك فكسرت رباعيته صلى الله عليه وسلم. فقالوا في الرباعية وقالوا لك إيه يعني زعرب بس هو النبي يعني كسرت رباعية اللي هي فين دي إيده مثلا ولا ليك إيه الرباعية اللي كسرت دي ما الرباعية اللي هي السن من أسنانه طبعا اللي فوق اللي تحت اللي مين ما عندك أربعة كده ربما كان معدي كده حاجة كده فرح إيه كسر سن كسر ربعين عندك أربعة اتنين فوق واتنين تحت في يمين وشمال واحدة يمين واحدة شمال الله أعلم. المهم كسرت رباعيته. الثانية نذكر منها حديث أنس بن النضر لما أخته ربيع بنت معوز حديث في الصحيح اتخانق مع جارتها فراح ضربها فديتها ايه واحده قالوا لي فراحت كسره ايه الثانيه بتاعتها طارت هنا سخنت اخذت واحده كسرت ثالثة. فجاءوا الناس بيشتكوا لرسول الله صلى الله عليه وسلم عايزين القصاص فالنبي وقال يا انس خلاص القصاص كتاب الله. فقال لا والله لا تكسر سنية الربيع أبدا هتكسر الديب دي وهنكسر بقى سن بالسن تمام. هو سيد أنس لا يعترض، عشان بس البعض ما يفهمش الكلام غلط، مش اعتراض، مش اعتراض، زي ما حصل لهلال بن أمية والله لا إله إلا الله ما يبرئ به ظهري من الحد كده يعني، فكانه تمنى يعني، فأعاد عليه النبي صلى الله عليه وسلم الكلام القصاص كتاب الله، فقال لا والله لا تكسر صلية الربيع أبدا حلف. هنا من باب النبي صلى الله عليه وسلم قال إن من الناس من لو أقسم على الله لأبر، زي هلال بن أمية والله لو نزلنا الله ما يبرئ به ظاهري من الحد، فنزلت الآية من سورة النور ولم تكن قد نزلت، والنبي صلى الله عليه وسلم قال كلام واضح البينة أو حد في ظهري، أنت قلت على مراتك آيات اللعان، آيات اللعان في سورة النور، ما هو الرجل دخل لها رجل، هل لا هل رسول الله يعني أجدوا ثم أذهب فألتمسوا رجلا، إزاي يعني أشوف حد يجي يشوف هي بتعمل إيه، إزاي ما كانش اللعان بين الزوجين ما كانت الآيات ما نزلتش، لكن النص واضح ما فيش نص، إذا النبي حكم بما كان يعلم في هذا الوقت، فقال البينة أو حد في ظهري ده قذف. فشوف صدق الصحابة رضي الله عنهم، شوف الإنسان لما يبقى يعني شوف فعلا ده صدق وده جزاء الصادقين، قال والله لينزلن الله ما يبرئ به ظاهر من الحد، فنزلت الآيات من سورة النور فبرأه الله سبحانه وتعالى، وكان إيه الكلام، وفي الآخر طلع برضو إن الولد مش ابنه كما في الحديث. فهنا الثانية دي الثانية ودي الرباعية وده الناب وده الضاحك والنابي صحيح. بتقول لنا ليه الكلام ده كله؟ لا ما احنا هنحتاج عايزين نعرف برضه انس عمل ايه، ما لا قبلوا الدين، قبلوا الدين وخلاص. فهنا من باب ايه ان ربنا سبحانه وتعالى جعل له مخرجا من الدين ثانيه سنتين مكسورين. حد لك اخوي تمام يا اخوك منه بقى تمام. فادي الناجز خلاص هنا بقى المعلومه زي ما قلت اهو، والمستخدم من هذه الاسنان كام؟ 18 في المخارج. في المخارج يعني المستخدم من دول وال 32 المستخدم منهم الفك العلوي كله والثنيتين اللي تحت بس، الفك العلوي كله انت مستخدمه والاثنين السنان اللي تحت، يبقى 16 و2 18 دول مستخدم في مخارج الحروف. طب الباقي لا يطحن فيه براحتك بقى مع نفسك تمام. يبقى من ال 36 من ال 6 من من 16 32 من 32 مستخدم 18 ايه الفك العلوي كله بتستخدمه. فلذلك لو لو لو السنه بتاعتك اللي تحت اتكسرت عادي، انما لو السنه اللي فوق وقعت مشكله تمام. بس اللي بيدي دايما بيدي في اللي فوق على فكره، فدايما اول حاجه هتاخدها هي اللي فوق، فاحذر احذر ماشي. يبقى المستخدم من 32 16 والاثنين تحت يبقوا 18 والباقي طبعا ده في استخدامات تانية في الزينة والأكل وكذا وكذا وكذا وضبط الفك لا شك وحاجات كثيرة، لكن الجزء الخاص بالمخارج 16 و2 18 تمام. طيب نيجي بقى ليه قلت لنا الكلام ده، لان احنا هنا في القاف والكاف مش محتاجين الاسنان، وفي الجيم والشين واللام مش محتاجين الاسنان، اول ما نبتدي بقى نتكلم عن حافه وضاد واللام محتاجين الاسنان بقى. ازاي الكلام كده؟ بقول لك نظري كلام كده غير النظري اللي هنقوله، لان الضاد بتخرج منين؟ الضاد مخرج الضاد من حافه اللسان، مخرج الضاد اكتبه كده على جنب الكلام ده هناخده تاني، مخرج اللسان حافة اللسان مع ما يليها من الأضراس العليا، حافة يعني ايه؟ جانب، يبقى مخرج اللسان حافة اللسان مع ما يليها من الأضراس حلو ايه؟ العليا ماشي، من الجهة اليمنى أيسر، من اليسرى أيسر، ومن اليمنى أعسر، ومنهما أعز، هو حافة اللسان مع ما يليها من الأضراس العليا ماشي، ها من اليسرى أيسر ومن اليمنى أعسر ومنهما أعز، يعني ايه؟ يعني من جنب الشمال في الغالب سهلة. فراح تقول لي بس انا بجيبها من جنب اليمين اسهل، وماله؟ وبقول في الغالب. ومن اليمنى اعسر، ومن هما من ناحيتين بالجنبين تضرب بالحافتين مع دروس من فوق اعسر، صعب قوي. وقيل ويقرأ هذا، يقال هذا في الكتب، ان عمر بن الخطاب رضي الله عنه كان ياتي بالضاد منهما معا، لكن هذا الكلام مرسل لا اسناد له. خلاص جميل. طيب حافه اللسان يعني الجانب اهو، عندي جنبين، احنا قلت انا رسمتها من ناحيتين، عندي جنبين، انهي جانب براحتك بقى. طيب مع ما يلي من الاضراس العليا، الاضراس دي اللي هي ايه؟ حضرتك قلت لنا الكلام ده، على فكره بيسموا كل ده سن. لا، المقصود بالاضراس يا جماعه لا، الناجد والثلاثه الطواحن والضحك، ده كده اسمه الاضراس. يعني كله ما عدا يعني الناب والرباعيه والثنيه لا يقال له عليهم ايه؟ لا يطلق عليهم لفظ اضراس. سن. وساعات من باب التوسع بيقول على اي حاجه من دول سن. سن. وانا احترم هم الطواحن. ها؟ أه؟ الرسمه اللي قاعده على الشمال دي الطواحن بس بتوع الاضراس. لا لا لا. لا. دول انا بتكلم على ايه؟ على كلام على الضاد، على الضاد. الضاد. ما دول أدراس طواحن لكن الضاد احنا بقول ايه؟ حافة اللسان مع ما يليها من الأدراس. الأدراس اللي هي ايه؟ تروح انت بصت للرسمة تقول ايه ثلاثة طواحن؟ لا، الضاد من الناجذ الى الضاحك، من الناجذ الى الضاحك. ده اختصار كلمة ايه؟ مع ما يليها من الأدراس. كلمة الأدراس كلمة مبهمة، مع ما يليها من الأدراس. ايه الأدراس دي اللي هي ايه؟ انت قلتلناش مين أدراس؟ الأدراس المقصودة عندي خمسة، ناجز وثلاثة طاق وثلاثة طواحن واحد ضاحك، يبقوا خمسة. جميل. أعمل إيه بقى حضرتك؟ تروح جايب جنب لسانك، خلاص بقى يمين وشمال مش بتاعتي، ده بتاعتك أنت. وربنا لما يديك خمسة هنا مديك خمسة زيهم هنا، فبراحتك أنت بقى ما تخنونيش. تمام؟ وتروح زي ما أحمد بيعمل كده، تروح إيه؟ أب أب، تضرب بقى في إيه؟ في الجانب. أب أب أب أب، شكل فم بيبان يا جماعه. أو طيب ابعد بقى تماما عن اللي احنا كنا بنخبط فيه زمان، اللي هو ايه؟ من مخرج الطاء. ولو بيبان على فكره شكل فم بيبان لو انت جايب الضاد مخرج الطاء، ولو ضا ولو ضا، اللي هم في الكتب لما ابن الجزري عليه رحمه الله نقل ان غالب المصريين بيقراوا الضاد مخرج الطاء طاروا بيها وبيحطوها في كل كتاب. يا جماعه تقصدوا مين بالمصريين؟ تقصدوا الناس العوام، فدول ليه حكم لهم؟ واحد عامي ما يقول هو عايز يقول. لكن القراء، ابن الجزري قرا، جه ثلاث مرات مصر وقرا على علماء مصر الى الاسكندريه، من مصر للاسكندريه وبيقرا على اهل العلم هنا. هل قرا على ناس بتخرج بتقرا ضاد طاء؟ لا طبعا. لكن بقول لك انا وجدت الوصف ده موجود، وماله؟ اللغه العاميه دي يا جماعه بتكسر اي حال، قد يكون فيها فصيح على فكرة، وقد يكون غير فصيح، دي مش مشكلتنا. فالوصف ده وصف لا يطلق على أهل العلم، وإنما يطلق على عوام الناس، وهذا لا حكم لهم. فالكلمة دي ما تضرناش. البعض يقول لك المصريين ما بيعرفوش يقروا، بيقروا الضاد بمخرج الطاء، هذا كلام غير صحيح. المصريين عم الشيخ مميزين في حرف الصاد والسين، لا ما أعرفش والله، أنت أدرى. لا ما أعرفش. تمام؟ المهم ركز في الدرس، سيبك من المسكوت. خلاص. فهنا اول حاجه قلت لك تسيب بقى ايه المكان الطاء وتبتدي تخش على مخرج الضاد، وبعدين احنا لينا كلام بقى فيه ايه منطقه الضغط والارتكاز ومنطقه التلامس والكلام ده، يعني لما نيجي ليه بالكلام. خلاص. لذلك انا رسمت الضاد فين؟ شمال ويمين. اللام نفس الكلام. طب منين بقى اللام؟ من الضاحك للثنية. اكتب كلام ده كده لسه هيجينا نظري. من الضاحك للثنية، فالضاحك مشترك مع الضاد ومع اللام. ال هيئة الكلام طبعا في الكتاب دي نبذة يا جماعة أو نبذة. يبقى هنا اللسان ابتدى يشترك مع الأسنان مع الأضراس من أول مخرج الضاد واللام. الضاد من الناجز للضاحك واللام من الضاحك للثني. جميل كده؟ فيها مشكلة؟ طيب التطبيق بعدين واحنا بنقرأ نطبق. يعني خد بس المعلومة دلوقتي، خد بس المعلومة احنا نطبق. طيب نيجي بعد كده ايه هنا ال ال ال النون والراء. النون من طرف اللسان والراء من طرف اللسان، لكنها ادخل يعني لجوه. النون لبره واللام لجوه شويه. اللام طبعا النون بيحصل طبعا تلامس زي ما خدنا في النون السكن والتنوين، تلامس مع الحنك الاعلى، لكن الراء مفيش تلامس وتبقى ادخل والراء يدانيه لظهر ادخله، ادخل الى الداخل من النون وتبقى مائله الى ظهر اللسان. انا ما نشرح الكلام ده نظري، بس بحدد لك الاماكن بس مع الاختصار، بعد كده نقرا الكلام ونشرحه. واضح الكلام يا جماعة؟ يعني هو يقصد هنا ايه؟ عايز يقول يعني من هما في لام ما هو هو اللام من الحافة، من الحافة او من الحافة خلاص؟ بص يعني هو ممكن ايه نقصد يعني ايه من هما وبيعبر عنها عادي يعني انا بس زي الضاد برضه يعني هي زي الضاد. من هنا ده لا طبعا هو يقصد ان هو بيضغط هنا بالطرف هي الضاد اللام مع الضاد هنا يهم خلاص زي ما يبان لنا يعني بعد كده. فالصحيح ان هي بتتشال من هنا، شيلها من هنا، شيل اللام من الطرف من هنا، النون والراء هتفضل اللام موجودة بس ايه من الجانب اليمين او من جانب ايه الشمال من الجهة اليمنى او هو عايز يعبر هنا على ان هي من هما يعني خلاص. طيب خلاص كده ايه كده نعد لا ايه قاف كاف عدد اثنين جيم وشين ونياء يعني ثلاثة أربعة خمسة الخمس حروف صح؟ خمس حروف وكده واحد اثنين ثلاثة ثلاثة أربعة خمسة صح؟ تمام واحد خمسة طول واللم وعبينه حرف واحد وسط الإنسان بعمل المقام لا أنا بتكلم عن القاف يعني ممكن نعمل ايه اقصى لسان هنا القاف وبعدين الكاف هنا واحد هنا اثنين ثلاثة اربعة خمسة الضاد ستة اللام سبعة تمام الراء ثمانية اللام النون الراء تسعة صح؟ تسعة صح كده؟ واحد اثنين ثلاثة اربعة خمسة ستة سبعة ثمانية تسعة تمام نقول هو بيطلع منها كام 15 ايه 18 طيب نعد بقى 19 كده هيبقى 9 و9 9 كده هيبتدي اللسان بعد كده بقى ايه يتحرك مع ايه بقى خلاص ساب الجانب ده وساب الجانب ده يتفضل له ايه بقى فوق وشه وشه ايه الفكين صح الاسنان فيهم هيبتدي يتحرك يخبط يجيب لنا كمان 9 حروف يبقى 9 و9 18 طبعا عشان تقولها دي ازاي طبعا هم ساعات في الكتب المخارج يبتدوا يرسموا لكل حرف رسمه تقريبيه انا مش عارف اجيبها لك هنا بالظبط فنعمل كده مثلا يعني ايه ازاي يعني مثلا حاجه تقريبيه ايه بقى اللسان يبتدي يقول لك ايه او ال اف تفتكروا منين حد يقول كده او ال اف طرف اللسان مع طرف اللسان السنه العليا مع لا بص لا نسيت اقول لكم هنا حاجه هنا دي الثنايا الاثنين دول اسمهم سنان ايه سنان ايه العليا ودول اسمهم ايه تناسب اصول السنايا انا مكتوبه في الرسم ولا لا مكتوبه في الرسم جميل عشان دي لازم تعرفها رسمه الاسنان جميل لازم بالرسمه اللي انا راسمها بايدي المرسوم مش انا راسمها بايدي اخر رسمه ورايا دي السنايا العليا الاثنين اهو السنايا السفلى اهي خلاص طيب اطراف الثنايا العليا فين؟ اهو مش دي الثنايا؟ دي الثنايا العليا الاثنين دول اهو خلاص اهو والثنايا السفلى اهو طيب اطراف الثنايا العليا اهي الطرف يبقى اللي تحت دي اسمها ايه؟ اطراف الثنايا العليا اطراف الثنايا السفلى الطرف اللي تحت اهو برضه اطراف الثنايا السفلى طيب اصول الثنايا العليا وما ايه الاصول الجدر منبت السنه في الجدر بس مش من قدام من ورا انت مش هتطلع لسانك تقول كده هتقرا كده اهو ولا تقرا من جوه يبقى منبت السنه في اللحم من جوه اسمه ايه اصول يعني جدر يبقى هات لي بالك بقى ايه او انا بقى كده بس اعتبره من هنا يعني دي اصول الثنايا العليا ماشي من هجيبها لك من الداخل ابقى اقرب لك قد ما اقدر وهنا اصول الثنايا السفلى جميل يبقى انت عارف دلوقتي القسم بتاعت الاسنان وهنبتدي نركز على دلوقتي على الثنيتين تركز عليهم جدا لان مش هيبقى في شغل تاني غير فيهم تركز على ايه الثنايا العليا الثنايا السفلى اطراف الثنايا العليا اطراف الثنايا السفلى اصول الثنايا العليا اصول الثنايا السفلى واضحه ولا مش واضحه الاصول الجدر اللي بيدوا السنتين بينبتوا في اللحم اللثة دي لثة؟ اه اللثة الدخل من الداخل هي دي اللي اسمها الجلد. قول ايه؟ قول مثلا ايه؟ قول اب وقف اب طرف لسانك فين؟ مش في لابس اللحم؟ اه ده هو ده. قول قلب طرف لسانك مش خبط هنا من فوق؟ طيب قول از الاس الطرفين مش لامسين في بعض؟ ايوه بس كده مفيش فيها حاجه. طيب لو انا اقول بقى ايه؟ نشوف الظاء والذال والثاء. طرف اللسان مع ايه؟ مع اطراف الثنايا العليا والسفلى مائلا الى السفلى. يعني ايه؟ الظاء والذال والثاء طرف اللسان مع اطراف الثنايا العليا والسفلى. انت مش ممكن لما تقول از لما لمسه بقى طلع الصوت از اص صاد وزاي سين اس. هل ممكن واحد ممكن يقول اس وما عندوش سنان تحت؟ الناس الكبار ممكن في ناس ربنا عارفين يا رب يا رب يا رب ما عندوش مثلا عنده سنان مكسور راجل ممكن بس ايه دي في سنين بس انا وقت تلاقي تسمع ان السين عارف ان بقه حاجه وقت ما حتى السنه المكسوره حتى البعد اللي بين الاسنان يطلق في الصوت. ده؟ يجيب كان الشيخ الله يرحمه واحد عنده بعد بين السنتين بسبب طبعا انت عارف ايه؟ هو صغير ما بيهتمش بالكلام ده يا شمس يا شموسه وبنعقم الدنيا والسنان تطلع الاهالي مفيش بقى حاجه بالاهتمام بالاسنان دلوقتي والفك اللي هيتعوج ونوع التقويم زمان مفيش الكلام ده. فبيقرا الشيخ فالشيخ كفيف انا لا ولا لا يا مولانا تسنك فيها حاجه سمع الايه؟ سمع الصوت بتاع ما هجيبها منين؟ هجيبها من الحروف دي صاد وزين والسين سنك فيها حاجه قال يا مولانا بس كتير بعاد عن بعض شويه. الله طيب ماشي بتتجاب حاجه مش بتاعتي انا هعمل فيها ايه؟ فالظاء والذال والثاء طرف اللسان مع اطراف الثنايا العليا والسفلى ملابسين في بعض بس يزودك في التعريف ايه؟ مائلا الى السفلى يعني بتضغط لتحت از از از اص تمام؟ لا استغفر الله العظيم يا رب انا قلت ايه على ايه؟ لا لا لا انا اقصد الزاي صاد وزاي وسين ده صاد وزاي والسين اطراف الثنايا العليا والسفلى مائلا الى السفلى صاد وزاي والسين. لكن الظاء والذال والثاء طرف اللسان مع اطراف الثنايا العليا اهو اطراف الثنايا العليا اه ظا ظا ظا ذا ذا ثا ثا السفلى مش شغاله معاه خالص شغال باطراف العليا بس. يبقى اطراف العليا طرف اللسان مع اطراف العليا طرف الثنايا العليا الظاء والذال والثاء. لذلك واحد يقول لك يا عم الشيخ احمد انتوا بتقولوا له ما اقولش الذين قلت له تقول لي قول الذين الذين ليه قول الذين يعني؟ قلت له مش بمزاج انا المقرأ كده يقول لك ليه المقرأ كده؟ يقول له مش مقرأ الذال والظاء والثاء طرف اللسان مع اطراف الثنايا العليا الثنايا العليا السنتين دول تعرفهم دول الاطراف اللسان يخش يمنع الطرفين دول ان يلمسوا مع الطرفين اللي تحت يعمل فاصل عازل ال اف او هي يقولوا هم مخرجوا كده في الكتب مخرجوا كده يبقى العرب ما كانتش بتقول أز الظالمين ما تقولش كده ولا تقول الذين ولا تقول ثمود ما كانوش يقولوا كده ان مخرج الحروف اللي عندهم كده. طب الصاد وزاي والسين لا يشيل اللسان بقى يرجعه ويلمس الاطراف العليا مع الاطراف السفلى مائلا الى السفلى أز أص تمام إيه أس. طيب والطاء والدال والتاء ها طرف اللسان مع أصول الثنايا العليا ها زي ما قلنا أصول الثنايا العليا أط أط أد أت يبقى طرف اللسان مع إيه أصول الثنايا العليا منبت السنة في اللحم من الداخل. طب اللي بيميز الطاء من الدال من التاء الصفه بقى صفه الاستعلاء والاطباق والتقييم زي ما تشوف يبقى لو سئلت عن حاجه من دول تكون عارفها كده نظري كده، انا حكيتهم لك نظري، هنراهم عملي بقى. طب والدال والتاء، والدال والتاء طرف اللسان مع اصول الثنايا العليا، دول تسعة، تسعة وتسعة 18. عد موضوع تسعة، يبقى كده كام؟ تسعة وتسعة 18. هنعد بقى، نطلع لعند المخارج الجزئيه اللي احنا قلنا كام اللسان فيه 18 حرف، كم مخرج؟ 10. هنعد العشرة بقى، المره نطلع نعد العشرة. خلاص وقفوا كده، عايز صلي هنا، عايز صلي هنا. احنا نعد المخارج العشرة اللي احنا قلنا عليها الجزئيه الموجوده في اللسان. فاللسان مخرج ايه؟ المخرج العام الخمسه، صح؟ مخرج عام اللي قلنا الجوف حلق، ده المخرج الثالث هو اللسان. الجوف كان مخرج واحد لثلاث حروف، مخرج واحد ثلاث حروف، خلاص سيبه سيبه، مخرج واحد ثلاث حروف ما كانش بالاسم. الحلق مخرج واحد ثلاث مخارج، هو مخرج عام لكن ثلاث مخارج لست حروف، ثلاث مخارج جزئية، أقصى أوسط أدنى، يطلع منه ست حروف، مقسوم ثلاث حتت، ثلاث مخارج جزئية. اللسان مقسوم عشر حتت ويطلع منه 18. نشوف بقى فين العشرة. أقصى لسان أدي مخرج، وسط اللسان اثنين، تمام، حافة اللسان ثلاثة، طيب مخرج النون هو طرف اللسان، هو طرف اللسان، خش بقى على الطرف، ما انت بعد ده المخرج لوحده. النون مخرج وده كام؟ أربعة. طيب والراء لا، وما ما الضاد واللام اثنين. بص هنا القاف واحد، خلاص مخرج الجزئيه القاف واحد، الكاف اثنين، الجيم والشين والياء لا ثلاثة، واحد اثنين ثلاثة، ثلاثة الضاد أربعة، اللام خمسة، خمسة خمسة، النون ستة، ستة والراء سبعة، سبعة والثلاثة عشرة. معايا كده اهو؟ انت بتعد المخارج الجزئية يعني ايه؟ بتقول مخرج كذا، يعني في مخرج جزء يطلع منه حرف واحد، وفي مخرج جزء يطلع منه ثلاث حروف، في مخرج جزء يطلع منه حرف، في مخرج جزء يطلع منه حرفين، وفي مخرج منه جزء يطلع منه ثلاثه. انت تعالى في الحرف كنت ايه؟ همز وهاء اثنين، وفي في مخرج جزء يطلع منه حرف زي القاف وزي الضاد وزي اللام، في مخرج جزء يطلع منه حرفين همز وهاء عين وحاء وغين وخاء، في مخرج جزء يطلع منه ثلاثه زي الجيم والشين والياء، وزي الفاء والذال والتاء والصاد والزاي والسين والطاء والدال والتاء، لكن مفيش مخرج يطلع منه اربعه، مش موجود. فهنا العشرة هم عديناهم، القاف القاف يعني ايه عشرة دول؟ عشان بس احمد هم فاهم كده ومش فاهم مش واخد باله، يعني بقول ايه مخرج القاف هتعرفه بتعريف، لما تيجي تعرف مخرج الكاف هتعرفه بتعريف تاني، هو ده يبقى مخرج جزء تاني. يعني هقول لك مخرج القاف هتقول لي من اقصى اللسان الى الداخل مع ما يلي من حنك الاعلى، هقول لك طب اذكر مخرج الكاف، مش هتقول لي وقد سبق في تعريف مخرج القاف، لا هتقول لي اقصى اللسان ها اسفل مخرج القاف قليلا الى الخارج مع ما يلي من حنك الايه الاعلى، يبقى انت جبت تعريف غير التعريف، هو ده اقصد مخرج جزء. طيب لما تيجي تعرف الجيم والشين والياء وسط اللسان مع ما يحازيه من حنك الاعلى، ادي تعريف ثالث حلو. لما تعرف الضاد لا تعريف، احدى حفتي اللسان مع من الاضراس العليا من اليمنى او اليسرى او من هما من ناجز الى الضاحك، يبقى دي ايه تعريف. لما تعرف اللام ادي تعريف، يبقى كده كام؟ خمسه خمسه. لما تعرف النون ادي تعريف، تخرج تعرف الراء ادي تعريف، يبقى دي سبعه. لما تعرف التسع حروف دول كل ثلاثة اليوم تعريف، الظاء والذال والثاء غير الصاد والزاي والسين غير الطاء والدال والتاء، يبقى كده كام؟ عشرة. يبقى فعلا كده عشر مخارج جزئية بعشر تعاريف بتمنتاشر حرف. وجدنا في اللسان ان هناك مخرج يخرج منه حرف، او القاف مخرج، الكاف مخرج، وجدنا منطقة يخرج منها ثلاثة لكن ما وجدناش من طاي يخرج منها اثنين. لكن الاثنين وجدناهم في الحلق الهمز والهاء والعين والحاء والغين والخاء. المشكله تسع حروف ومخرج واحد. تسع حروف؟ لا مش مخرج واحد، ثلاث مخارج. بثلاث مخارج تسع حروف دول بثلاث مخارج. لا طرف اللسان طرف، بص التسعه دول بتقول طرف اللسان. التسعه دول لو قلت لك اذكر اي حرف من دول هتقول مخرج اي حرف من دول طرفه، طرفه اللسان. ها نقط شوف بقى هو ايه الضاء والذال والثاء، هتقول لي طرف اللسان مع اطراف الثنايا العليا. طيب الصاد والزاي والسين طرف اللسان مع ما بين اطراف الثنايا العليا والسفلى مائلا الى السفلى. طيب الطاء والدال والتاء طرف اللسان مع اصول الثنايا العليا. جمعتهم على بعض قد ايه؟ رقم 10. ايوه 10 صح. لا انا عندي اقصد 3. كانوا 7 كده، ما هو مش القاف 1 والكاف 2 والوسط 3 والضاد 4 واللام 5 والنون 6 والراء 7 وادي الضاد والذال والثاء 8 والصاد والزاي والسين 9 والطاء والدال والتاء 10. لسه اصلا يبقى هم 10 مخارج جزئيه ب 18 حرف، يبقى دي 18 وعد علينا 6 بتوع الحلق 18 و6 24 صح؟ 24 و3 جوف 27 ده العدد خلاص بيشطب. احنا بنشطب خلاص كده. ما عادش معانا الا الشفا. شفتان. لأن الخيشوم غنة صفة. يبقى الباقي لازم يخلصوا فين؟ في الشفا. تمام. واضح كده يا جماعة إن في مشكلة. ننتقل للرسمة اللي بعد كده. لا عشان كل واحد ليه نقطة، عشان كل واحد ليه نقطة. الضاد واللام ما قلناش عليهم واحد، لأن ده ليه جزئية وده ليه جزئية، وزي في القاف والكاف. تعريف القاف غير تعريف الكاف. أقصد بص المخرج الجزئي تعرفه منين؟ من التعريف. لو قلت لك عرف الجيم أو الشين أو الياء هتقول التلاتة بنفس التعريف. وسط اللسان مع ما يحازيه من الحنك الأعلى، صح؟ هذا التعريف يصدق على التلاتة. لكن تعريف القاف العلمي غير تعريف الكاف العلمي. تعريف الضاد العلمي غير تعريف اللام العلمي. فلذلك طالما عرفت تعريف ثاني، طالما اديت تعريف ثاني يبقى ما ينفعش تقول لي ايه؟ ان هما زي بعض. لا، لكن الجيم والشين والياء هو تعريف واحد. نيجي عند الشفتان، الشفتان اهو. ماشي شفتان يا عمو ولا تسع. عندك الشفتان دول مش هقول لك بقى شفا عليا وشفا سفلى ولا ايه؟ ما انت عارف دي شفا عليا وشفا سفلى. خلاص هنعمل كده مثلا كده بالقرب شويه يعني الفكره. يبقى عندنا دي الشفا العليا وهي الشفا السفلى. خلاص احمد ما جاش. لسه تحت. شاف العليا وشاف الايه؟ السفلى. ماشي هو دي ليها كمان وفي باطن الشفا السفلى. الباطن المنطقه الملساء الرطبه من هنا بقى باطن شفته باطن الشفة السفلى. واحد يقول لي طب ما في برضه باطن الشفة العليا. صحيح هو فيه، بس انت هتعملها ازاي دي؟ مش هتيجي معاك دي ابدا. احنا عندنا المخارج ال شوف يا احمد عندنا ال 10 مخارج الجزئيه الموجوده في اللسان عديناهم تمام، وقلنا ب 10 مخارج ب 18 حرف. ننتقل للرسمه رقم 8 عندنا دلوقتي اللي هي الشفتان. قلنا الشفتان شفه عليا شفه سفلى، بنستخدمهم بنستخدم الشفه العليا والشفه السفلى مع بعض. وبتستخدم باطن الشفه السفلى ومبتستخدمش باطن الشفه العليا، مش معاك، مش شغال معاك. طيب نعمل ايه؟ عندنا الحروف لازم ابن الجزري يقول للشفتين الواو باء ميم، يبقى الواو والباء والباء والميم بيخرجوا من الشفتين، يبقى التعريف واحد اهو، واو باء ميم من الشفتين. الواو والباء والميم منين؟ للشفتين الواو باء ميم. خلاص، بس اهل العلم يفرقوا بحاجه بسيطه قوي زي ما احنا قلنا. يقولوا ايه؟ يقولوا ان الواو بالاستدارة او بالانفتاح من الشفتين، قول كده، او مفتوحة ايه في النص، او دي بيسموها استدارة او انفتاح، لكن ده على الواو. اما الباء والميم باطباق الشفتين، ام اب، يقول بس هما يقولوا ايه؟ يقولوا بقى مين من الشفتين، خلاص؟ بس يفرقوا، يقول لك الواو بانفتاح او استدارة الشفتين، والباء والميم باطباق الشفتين، خلاص؟ وده اصلا احنا بنلاحظها، احنا اصلا بنقولها لوحدنا، او مش حد يقول لك أب، بقول لحضرتك أم أم، حاج بيعمل كده تمام. الفاء، الفاء من الشفتين، ادي حاجة الفاء بقى. لو أنا قلت لك يا أحمد الفاء، جرب نطق الفاء، قول أف، اوصف اللي أنت بتقوله. معايا؟ طيب هنيجي عند هنا بقى، قول يا احمد اف من عارف خير يعني من ذات الشفه، الشفه السفلى ولا العليا؟ اف من تحت الاذن السفلى اللي هي، قول يا احمد الاذن السفلى اللي هي، الاذن السفلى دي ايه؟ الاذن السفلى قول الشفه السفلى تحت سفلى، لا الشفه السفلى ماله بقى؟ مع ايه؟ مع السنية السنية دي حاجات كتير، محدش يتكلم، السنية دي حاجات كتير، عندك أصول وعندك أطراف، يبقى أطراف. تمام يبقى الفاء منين؟ أطراف طرف، يبقى الشفة من الشفة السفلى مع أطراف الثنايا العليا، صحيح؟ مع باطن الشفة السفلى، ها؟ مع باطن الشفة السفلى، باطن اللي هي المنطقة الملساء، صح؟ قول أف أف أف أف، وطبعا بالتلامس، بيحصل تلامس، تمام؟ بيحصل تلامس باطن الشفة السفلى. بعضهم بيفرق حاجة جميلة قوي، يعني بيفرق بإيه؟ بحاجة جميلة قوي، يقول لك إيه؟ طيب الـ لو جينا نقارن بين الباء والميم، أب أم، هل من نفس الحتة؟ ها؟ الباء والميم من نفس الحته؟ زي ما انا كاتب كده، قالوا لا، بص الجزء الخارجي الذي يلي البشره وفيه جفاف هو مخرج الباء، اب، بص أب، هل أنت شايف حاجة من الشفتين؟ أب، خد بالك الشفتين مقصود بها إيه؟ الحال يعني حال المواجهة بيبانوا أو إيه في البقى كده هو؟ أي حد شايف السمك بتاع الشفتين بتوعك المنطقة اللي فيها التحزيز دي هي دي اسمها إيه؟ الشفة اللي فيها التحزيز هي دي الشفة اللي هي المقابلة للوجه. أي حد بيبصلك عليه بيشوف الشفتين كده في وشه، لكن محدش هيشوف بطن الشفة البطن الداخلي. فأنا بقول إيه؟ أب، بتلاقي الشفتين اداله مش ظهرين. أب أب صح ولا مش صح؟ لكن لما تقول ايه ام ام ام ام تجد ان الجزء الداخلي الاملس اللي فيه نعومه ورطوبه بتخرج المين منه؟ السفلى. السفلى طبعا. ام ام ام غير اب. واضح جدا ان في فرق بين اب وام. بس دقيق جدا، دقيق جدا، وده يدل على الفكرة الأساسية اللي احنا قلناها، مع ان احنا قلنا ان الباء والميم بإطباق الشفتين خلافا للواو واللام للاستدارة، ومع ذلك لما دخلنا نقارن بين الباء والميم مع بعضهم لقينا الباء أب ولقينا الميم بيحصل انفتاح شوية. أم أم مش أب أم. هدول لا، على فكرة أنا ممكن أجيبها العكس، أنا ممكن أقول له ممكن أقول إيه أم صح، ممكن تقول أنت عايزه تقول تقول أم هو تقول أب، يعني قول اللي أنت عايز تقول. بس أنا بكلمك العرب بيقولوا إيه تمام، أنت عايز تقلب بقى وتجيب أنت من دماغك اللي أنت عايزه، لكن ده بيخرج بإيه؟ مش ليه مش شرط العرب أب غير أم. شكل الشفتين بيختلف في نطق الباء والميم. منطقة الضغط، منطقة الضغط اللي في الباء بيكونوا على ظاهر الشفتين شفة أب. منطقة الميم لا، بتلاقيها بانت أم ظهرت، يبقى كأن الضغط بقى لجوه وهي طلعت لبره. طبعا فرق دقيق جدا ممكن ما كنتش قلته لك، بس لأن الجزئية دي بتذكر ساعات في الكتب، يقول لك ايه فالميم بحريه والباء بريه. شوف الرايين بقى، شايف بقى نازل، يقول لك ايه، يقول لك فالباء بريه والميم بحريه. يعني ايه بقى يعني ايه مين بحريه بقى؟ رطبه، فاين كانه بحر. فتلاقي المصطلح ده يطلق، يقول لك الباء بريه والميم بحريه، انت مش فاهم يعني ايه اللي يقصده ده. منطقه الضغط يعني اللي فيه. خلاص ما أظنش إن في حاجة تانية في الشفتين، واضحة جدا. خيشوم. ها؟ الخيشوم. الخيشوم برضو ما فيش فيه أي مشكلة خالص. لكن المرة الجاية هنرسم رسمة كبيرة اللي احنا نوزع الحروف كلها على المخرج. الخيشوم آخر حاجة قبل ما هنركب بقى، هنركب إيه؟ هنركب كل الأجزاء دي على بعضها بقى. أنا عملت لك إيه؟ كأن معدة، آلة كبيرة، اديتك جزء منها لوحده وبعد كده هركبها لك كلها مع بعضها. ده انا كان قصدي في الموضوع ده كده، ان انا اركب جزء اقول لك جزء لوحده تعيشه وبعدين اركب لك الاجزاء كلها مع بعضها فتشوف الرسمه النهائيه والحروف كلها طالعه مع بعضها. لكن لو انا رحت سالك يا حسني سؤال دلوقتي يعني مفاجئ كده وانت اكيد اتخضيت، هو انا كنت وصلت كام رقم الحروف قبل ما اتكلم على الشفتين؟ كنت وصلت كم عدد؟ قلنا معانا 3 جوف، 6 3 جوف، معانا 3 جوف. عد بقى كده 3 جوف كان 3 والحلق 6 ها 18 هو اللي هيكلم واللسان 18 18 حرف لعدد الحروف لعدد الحروف وده المخرج صح؟ مخرج ايه؟ المخرج العام جميل 27 كده ما هو اللي بيتكلم كده 27 حرف وبعدين الشفتان الشفتان هو اللي بيتكلم الواو والباء والميم أربعة تمام المجموع دي 27 يبقى 31 31؟ اه اكيد 31 هو عدد الحروف عندنا كام؟ 31 هذا 10 28 31 31 طب ازاي؟ المخارج ولا شو؟ المخارج مالهاش دعوه بالحروف؟ في لا في عند حضرتك الواو الماديه وفي الواو الثاني بتطلع من الشفتين وفي واو بتطلع من لا لا ترد عليا تقول لي ده 31 وانت قلت لنا احنا بنقول 28 قلت لنا لا حروف مش 28 زودنا الالف الساكنه لان الالف غير الهمزه زي ما قلت لكم في اول مره يبقى كده بقى 29 خلاص يا عم 29 الاثنين دول جم منين؟ الواو لها مخرجين الواو لها مخرجين حلو حلو والياء لا الياء لا الياء اه ايوه الياء الماديه يعني انت بتدخل في الموضوع ليه لا سيبه مش حظ هو الشيخ خد كده ما لازم اختطفك امال انت شغلتي يا عم الحاج مش شغلتي لما اتخطفتش وانا ما بعرفش ده اللي هو المحركه غير اللي هو الماديه اه صح اللي هو المحركه غير اللي هو الماديه والياء الماديه غير الياء اه جميل يبقى احنا بقى حضرتك لما اتكلمنا على الياء هنا لاحظ ما بالرسمه اللي عندك الياء اللي من وسط اللسان لما قلنا الجيم والشين والياء لاحظ كده الياء دي نوعين الياء دي ماديه ولينيه وكذلك تروح بقى عند الواو هناك ارسم برضو الواو لينيه و ماديه لا متحركه ولينيه وكذلك الواو متحركه ولينيه معايا الواو اي المتحركه واللينيه الواو متحركه ولينيه من الشفتين وهي متحركه ولينيه يعني الواو اللي عليها حركه والواو اللين دول من الشفتين طب يفضل لنا واو واحده اللي هي الماديه من الجوف ماشي يا جماعه يبقى هنا هنخصم بقى الحرفين دول يعني 31 ناقص بقى ايه ناقص المخرج الواو والياء ايه الواو والياء لا ما هي الياء ما انت الياء راحت معاك الياء عندك من جوف وياء من هنا الياء اللي من وسط ناقص الياء من وسط اللسان من وسط اللسان وناقص الواو من الشفتين يطلع ال 19 عشان انت كده عندك ثلاث واوات يعني عايز لما تيجي تسال اقول لك مثلا ما اديك سؤال خبيث بقى اقول لك مثلا ايه مثلا ايه وقال اذكر مخرج الواو اللي ايه ده مخرج الواو لو ده عليها ايه قلت لك يقول مخرج الواو يومين مخرج الواو. بقول لي ما هو تضحك عليا ما كلها بقى هي واو. لا يا حبيبي دي واو ايه؟ تحركها يبقى منين؟ واو متحركة من الشفتين. دي واو مادية من جوف. دي واو لينية من الشفتين كذلك الياء. يا متحركة من وسط اللسان. يا مادية من الجوف. يا لينية من وسط اللسان. يبقى كده يحصل ايه؟ الفرق اللي عندنا. بالفرق عندنا بنوقع الاثنين دول لان في تكرار في الكلام عشان بس الوصف لما تيجي تعد جات لهم 31 تتخض 31 ايه ازاي يعني ايه اللي حصل سقطت الاثنين بتوع ايه الياء اللي من وسط اللسان والواو اللي هي ايه من الشفتين واضح الكلام يا جماعه في مشكله تمام الياء اللي من وسط اللسان دي متحركه ولينيه الاثنين متحركه ولينيه الياء اللي من وسط اللسان متحركه ولينيه متحركه ولينيه والواو اللي من الشفتين متحركه ولينيه تمام الخيشوم ما فيش فيه حاجه يا جماعه زي ما انتوا شايفين في ورقه عندكم الخرق العظمي المنجذب في اقصى الانف قلنا الهيكل العظمي لو جبت هيكل عظمي تمام هتبص تلاقي الجمجمه قدام وشك قدامك كده اهو وتلاقي فيه هنا خرق عظمي تجويف عظمي وهنا تجويف عظمي فتحتين اما الانف هي الغطاء اللحم ربنا قال فكسونا العظام لحما ثم كسونا العظام لحمة ده ده ده الكساء اللي على العظم طبعا في بقى الغضاريف بقى الحاجه اللي جوه دي بقى والغطاء مش مشكلتي يعني تكوين بقى الانف ازاي مش مشكله اهم حاجه ان هي دي العظمه الداخليه دي في خرقين لجوه هو ده الخيشوم يبقى الخيشوم غير الانف الخيشوم غير الانف بيسموه المنخر غير المنخر منخر بيسموه كتبوا كده يقول لك المنخر اللي هو الانف ده الخيشوم حاجه تانية تمام خلاص ده بيطلع منه ايه ده بيطلع منه الغنه الغنه طب الغنه دي بقى اللي هي ايه ارجع بقى لدرس الغنه اللي احنا كنا شرحناه تعرف بقى ايه هي الغنه الغنه المقدره والغنه غير المقدره يعني اصل الغنه اي حاجه فيها اصل غنه واي حاجه فيها غنه مقدره بحركتين يعني الازهار بيطلع من اصل غنه الاقلاب غنه حركتين الاخفاء غنه حركتين تمام الادغام بغنه غنه حركتين الادغام بغير غنه لا الادغام بغير غنه تمام نيجي النون والميم مشددتين الميم الساكنه الازهار يطلع الادغام يطلع الاخفاء يطلع خلاص الغنى دي بقى كل الغنى سواء مقدره او غير مقدره طالما اصل الغنى موجود او بزياده يخرج منين من الخيشوم خلاص اللي هو الجزء ده فده صفه طيب ازاي صفه الايه بقى واحد يقول لك طب هو صفه ده مخرج بيطلع منه صفه طب انت بتقول لنا مخارج الحروف مخارج الحروف هو ده بيطلع منه حروف اه طبعا مش بيطلع منه حروف لكن الصفات مركبه في حروف الصفات مركبة في حروف ودي نقطة هنبينها في الآخر لما قالوا ابن جزر بيقول في آخر باب المخارج وغنة مخرجها الخيشوم وهو قايل في الأول باب مخارج الحروف وجايب مخرج صفة إزاي؟ فاهمين عايز يقول إيه؟ هو مخارج الحروف يبقى المفروض الخيشوم طالما حط يخرج منه حرف وأنت بتقول بيخرج منه صفة طب إيه؟ في تناقض لا مفيش تناقض ولا حاجة لأن الصفة دي مش ماشية لوحدها الصفة دي مش ماشية لوحدها هي صفة غنة بس صفة الغنة جاية مع حرف خلاص يبقى انا لو جيت اقول لك مثلا خد بالك من السؤال بقى ده جيت اقول لك مثلا ايه من مخرجها منين ولما اقول لك منكم مخرج النون منين قلت لك بين مخرج النون في منكم وبين مخرج النون في من هتقول لي من ما هي من نون ومنكم نون فمخرج النون زي ما انت قلت لنا من طرف اللسان لا يا حبيبي لا يا حبيبي هنا النون دي مخفاه مخفاه معاها غنه مقدار ايه حركتين طالما غنه مقدار حركتين يبقى خيشوم والخيشوم بيطلع منه اللي من غير حركتين بيطلع منه حركتين بس الخيشوم لما تيجي تتكلم عليه تتكلم على اللي فيه غنه حركتين بس اللي ملوش غنه حركتين يرجع للنون احفظها كده قاعده لا يبقى نون متحركه نون ساكنة تودي على ايه؟ على طرف اللسان. نون غنة حركتين تطلع على ايه؟ على الخيشوم. لا احفظ كده كويس. ميم متحركة، ميم ساكنة مظهرة يعني، وكذلك النون برضو ساكنة مظهرة، يبقى الشفتين. ميم بغنة حركتين تطلع على الخيشوم. هتقول لي بس ازاي ما انت قلت لنا ان الخيشوم بيخرج منه اللي في الاصل والزياده؟ صح، بس راح عاملين ايه؟ قال لك لا، ما احنا عايزين نفصل بقى شويه، نخلي الخيشوم للي ياخد الحركتين، ونخلي النون طرف اللسان بالنسبه للنون للساكن والمحرك، ونخلي الميم للساكن والمحرك. نفصل بالعمل. واي نعم انا عارف ان الاثنين داخلين في بعض، بس لا، يبقى بالعربي كده اي حاجه غن حركتين من الخيشوم. احفظها كده، اي حاجه غن حركتين خيشوم، اي حاجه فيها اصل غنه. طب اصل غنه ايه؟ يا نون يا ميم. لو نون طرف اللسان، لو ميم شفتين. خلصت واضحه دي؟ وده هياتي لسه، الكلام ده كله هيتشرح تاني. خلاص، الرسمه الاخيره دي بقى يا جماعه بنركب كله على بعضه، مفيش فيها اي مشكله خالص. بنعمل ايه؟ بنركب كل المنظر على بعضه. يعني احنا ممكن نقول دلوقتي مفيش فيها اي حاجه، اللي هي الرسمه اللي معانا. هنعمل ايه؟ بنرسم الشكل ده، الراس دي كله كده اهي اهي، ارسم الراس دي. طيب ونعمل ايه؟ ادي الحلق، ادي القصر الهوي، وادي اللسان، واسف عم، وادي منطقه الحلق، وادي اللهاء. ما تتعبش من حاجه، ادي اللهاء. يبقى نقول ايه؟ همز هاء، قلنا ايه؟ عند الحنجره، وعين حاء، وغين قاء، صح؟ ونطلع هنا ايه؟ القاف والكاف والجيم والشين والياء والضاد واللام والضاد واللام والنون والراء، وادي حروف الطرف بالثلاثه معانا، وادي الخيشوم بيطلع منه النون. الشفتين والشفتين لما تيجي عند الشفتين اللي هو مش عارف تقولها طبعا، وتعين الشفتين بقى، تقول بقى ايه الحروف اللي عندك، تقول بقى ايه؟ الواو والباء والميم، وتقول هنا ايه؟ الفاء. بس انت ركبت بقى ايه؟ ركبت في نهايه الاجزاء على بعضها. يبقى ده الجزء اللي شرحناه لوحده، وادي جزء اللسان لوحده، وادي جزء الغنة لوحده، خشوم، وادي جزء بتاع الايه؟ الشفتين لوحده. بس ركبت. بس هنا لما تدرس، انا حسيت لما تدرس كل جزء لوحده بالراحه، غير لما تدرس الشكل ده كله مره واحده فتلاقي الحروف كلها قدامك مره واحده. واضح يا جماعه؟ فالجزء ده مجرد تجميع للاجزاء السابقه اللي احنا درسناها. واضح؟ المره الجايه ان شاء الله ربنا احيانا هتواصل ان شاء الله باذن الله، احاول اكون موجود. هنمسك بقى كتاب ونقرا الكلام ده نظري، وانت بتقرا نظري بقى مش في اي حاجه، انت درست حته حته، هتقرا الكلام مع بعضه مفيش في اي حاجه. الجزء ده كان مطلوب ان يكون بالشكل ده عشان ايه؟ نقوله بالصوره اللي احنا قلناها دي. بعد كده تلاقي الكلام كله كلام نظري، هتحفظ النظري، حتى لو تهت في النظري انت رسمه في ذهنك، وتقدر توصف من الرسمه وتقول الكلام النظري من غير ما تتعب. سبحانك اللهم وبحمدك، اشهد ان لا اله الا انت، استغفرك واتوب اليك.